إن كان من كلام الله ومع ذلك فلا يجوز أن يتعبد بتلاوته بخلاف القرآن، يعني القرآن نصلي به والحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن الحديث القدسي ليس فيه ذلك، القرآن لا يمسه إلا المطهرون، لكن الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحديث القدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والقرآن يكفر من كذب حرفا واحدا منه بخلاف الحديث القدسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، يعني الله هو الذي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم في حق الله مستحيل مع قدرته عليه، يعني الله قادر، حتى قادر أن يظلم، لكنه لا يظلم لأنه قال عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا. فالظلم في حق الله مستحيل، بما أن الله حرم الظلم على نفسه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. يعني إذا كان الله ملك الملوك الذي يملك الكون كله ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، فكيف بالإنسان الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيء؟ فلا تظالموا. والظلم كما قال العلماء نوعان: ظلم النفس وظلم الغير، والنهي يشمل الجميع. يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كل الناس تائهون في جهالة وفي حيرة إلا من هداه الله، والمطلوب أن نطلب الهداية من الله، فاستهدوني أهدكم، هذا كقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. الإنسان لا يملك الطعام لنفسه، إما بفقدانه إنما لقيش أصلا طعام، وإما بعدم القدرة على تناول الطعام، إما أن يكون محبوس عنه أو به مرض مثلا، فهذا الطعام لا يملكه لنفسه. ومن الذي يملكه؟ الله عز وجل. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال بعدها: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالله هو الذي يملك الطعام والشراب، ولو شاء الله عز وجل لما أطعمك. لذلك عندما تطلب الرزق لا تطلبه إلا من الله: فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. سواء كان عاري لما يولد الإنسان يولد عريانا، والذي يرزقه هو الله، يرزقه الكسوة واللباس، وإما أن يكون عاري يعني عاري من الدين، والذي كساه بالدين هو الله عز وجل. لذلك يقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. بالليل يعني في الليل، بي يعني في، كما قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل يعني وفي الليل، ففي قول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل يعني في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. معلوم أن الذنوب على ثلاثة أنواع: ذنب لا يغفر أصلا وهو الشرك والعياذ بالله، والكبائر وكفارتها التوبة والصغائر، وكفارتها الأعمال الصالحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. المطلوب من الإنسان إذا أذنب ذنب غير الشرك أن يستغفر، يعني يطلب المغفرة، إما صراحة بأن يقول أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، وإما أن يعمل أعمال تغفر بها الذنوب. يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفروني يعني اطلبوا مني المغفرة. ذكرنا من قبل إن الثلاث حروف الألف والسين والتاء لو سبقت أي فعل أو أي اسم معناه الطلب، بيسموها الطلب. استغفر يعني أطلب المغفرة، استطعم يعني أطلب الطعام، استهدي يعني أطلب الهداية. فأي ألف وسين وتاء تأتي قبل الكلمة معناها الطلب. قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وأتقى قلب رجل، إذا اجتمعت الإنس والجن والأولين والآخرين منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة، كل الناس اجتمعوا على قلب واحد تقي، ومثلوا له بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه التقوى تزيد في ملك الله شيء؟ لا تزيد في ملكه شيء. قال الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نفهم منها أن الذنوب اللي بيعملها الإنسان لا تنقص من ملك الله، والتقوى والاستغفار لا يزيد في ملك الله. قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، يعني كل الناس والعياذ بالله كانوا على قلب رجل فاجر أو قلب أفجر واحد في الإنس والجن وهو إبليس مثلا، هل ينقص من ملك الله شيء؟ الجواب: لا، لا ينقص من ملكي شيئا. يا عبادي، يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء. كل الناس منذ أن خلق الله آدم، الناس والجن إلى يوم القيامة، لو سألوا الله، كل واحد سأل مسألته وأعطاه الله مسألته، لا ينقص من ملكه شيء، إلا كما ينقص المقيط، يعني الإبرة لما تدخلها البحر هل تنقص شيء؟ الجواب: لا. وهذا من باب المبالغة، كما قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني يدخل الجمل في خرم الإبرة، وده مش يحصل، فده من باب المبالغة. فالله لما يقول لا ينقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذه مبالغة، أي لا ينقص من ملكي شيئا. يقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن هو اللي عمل الذنب. لا يقول الإنسان هذا مقدر عليه، لأنك أنت قبل أن تعمل الذنب لا تعلم ما هو المقدر، فلا يجوز أن تحتج بالقدر. لكن لا يلومن الإنسان إلا نفسه كما قال الله في هذا الحديث، وصدق رسول الله فيما بلغ عن ربه عز وجل. حديث عظيم من كلام رسول الله الذي يرويه عن ربه عز وجل. ذكرنا فيه الفرق ما بين الحديث القدسي وما بين القرآن، وقلنا القرآن لفظ ومعناه من عند الله، أما الحديث القدسي لفظه من عند رسول الله ومعناه فقط هو الذي من عند الله. فالحديث القدسي فرق بين القرآن وبينه إن القرآن لفظ من عند الله، أما الحديث القدسي لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحديث النبوي لفظ ومعناه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد أيضا من هذا الحديث أن الجن كائنات موجودة. قال الله في هذا الحديث: لو أن إنسكم وجنكم. فالجن موجودون، وهذا يصدقه القرآن أيضا. ونستفيد من هذا الحديث استفادة عظيمة، أن الله رحيم بعباده، فيقول لهم: إنكم تخطئون بالليل والنهار ومع ذلك لو استغفرتموني سأغفر لكم. ورد في بعض الأحاديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. وفي حديث سيدنا أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبو ذر. وهذه رحمة من الله عز وجل، ولكن الشرط أن يكون الإنسان رجاع يرجع إلى الله يتوب. لذلك في الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. لا بد من الاستغفار. الاستغفار كما ذكرنا إما أن يكون باللسان كطلب المغفرة، وإما أن يكون بالأعمال الصالحة التي تكفر السيئات والذنوب. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.